إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كيف حالك أيها المسلم مع لسانك؟ هل سمعت بما فيه كفاية من الكلام حتى تضبطه بشرع الله عز وجل؟ لازال الحديث مستمرا عن هذا اللسان وآفاته، فهل تفكرت يا عبد الله، وهل تفكرت يا أمة الله في يوم لقاء الله، يوم تجد كتابك منشورا بين يديك تقرأ فيه كل ما صنعت وكل ما عملت وكل ما قلت؟ فهذا اللسان الذي حذرنا منه الله عز وجل في كتابه، حذرنا مما فيه من آفات، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه في سنته، فأمرنا بضبطه وبالإمساك عن الحديث إلا فيما هو خير. فهل عملت بذلك يا عبد الله؟ أم لازلت تقول ما شئت وتتكلم كيف ما شئت وحيث ما شئت؟ هذه ليست سمة المؤمن، وهذه ليست بأخلاق المسلمين، ليس هكذا ينبغي أن تكون. أيها المسلم، اضبط لسانك واجعل له ميزانا دقيقا، ولا تخسر هذا الميزان. فإن وجدت كلامك فيه خير فقل، تهيأ أولا قبل ما تتكلم، ضروري أنك تهيأ، أنك توجد، وأنك تحاسب نفسك، يلقى الكلام ديالك ماشي عليك وما غاديش يكون عبء عليك ووزر عليك. تكلم، إذا لقيت كلامك يوبقك يوم القيامة فأمسك واصمت واختم على هذا اللسان، فإنك إن فعلت ذلك كان لك فيه أجر. حتى الإمساك هي اللسان ديالك فيه أجر، أنك غير تسكت، غير تسكت، شوف كلامك مثلا شكيتي فيه أو لبالك فيه الشر وتسكت، هذاك فيه خير لك ولك فيه أجر عند الله عز وجل. كان حديثنا في الخطبة الماضية عن الحلف وآفات الحلف، القسم، الحلوف، وقلنا بأن الإنسان ينبغي له أن يضبط هذا اللسان في الحلف، ألا يكون حلافا كثير الحلف، أنه يحفظ اليمين دياله وما يبقاش غير طالقها، ما يكونش كثير الحلف وما يحنش إلى حلف إلا إن رأى خيرا في ترك الحلف، في ترك القسم ومقتضياته. ثم إن حلف تلزمه الكفارة، كفارة اليمين. ثم ذكرنا أن الحلف أخطر آفاته أن يحلف الإنسان بغير الله، وتليها الحالف بالله كاذبا. إلا كنتي قبل الخطبة الماضية كنتي كتحلف بغير الله، واش راجعتي نفسك وليتي زيرتي اللسان ديالك باش ما تبقاش تحلف بغير الله؟ وملي كنتي كتحلف بالله كاذبا وسمعتي الكلام الذي قيل في الذي يحلف بالله كاذبا في اليمين الغموس وما جاء فيه من الوعيد الشديد، ضبطتي لسانك قلتي استغفر الله وتوب اليه، ما باقيش نحلف بالله عز وجل كاذب، ما بقاش نحلف على الكذوب، وما بقاش نحلف بزاف، وما نحلفش بغير الله، وتبت الى الله عز وجل من هذه من المحرمات المرتبطه بالحلف، ولا باقي كما انت، لم تعود بعد نفسك على ضبط هذا اللسان، على تعظيم الله عز وجل. كما قلنا ان الحلف الاصل فيه هو التعظيم، المعنى ديال الحلف هو تعظيم المحلوف به. ملي كتقول والله وتالله وبالله يحتاج ندير كذا وكذا، راك تشهد الله عز وجل وتقسم بعظيم توكيدا على انك ستعمل او ستترك، كانك تجعل الله شهيدا عليك. الى مشيت كتحلف على الكذوب فقد افتريت على الله عظيما، انت درتي وكيقول لك الناس درتي وكتقول لهم والله ما درت، تشهد الله على انك لم تفعل. اش غدير يوم القيامه قدام الله عز وجل ملي يوقفوا قدام هذوك الناس؟ بارك عليك الفضيحه، يفضحك الله عز وجل قدام هذوك الناس تكذب تحلف على الكذوب؟ بل لا ينظر الله اليه، الذي لا يحلف بالله كاذبا لا ينظر الله اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم يوم القيامه والعياذ بالله. كيف بك ايها المسلم وانت لا زلت تحلف بغير بالله كاذبا او تحلف بغير الله؟ إذن ينبغي لنا أن نضبط هذا اللسان في الحلف بالله، وما ذكرناه في الخطبة الماضية فيه كفاية، وإنما هذا تذكير. بقي معنا باب أو نقطتان هامتان ينبغي أن ننبه عليهما في الحلف، وتهما من الكبائر، أو لا، واحدة من الكبائر والثانية متعلقة بالكفارة. يعني مسألة من مسائل الحلف لمن تشرف في هذا الزمان أن الإنسان يحلف بالأمانة، يقول لك بالأمانة مدت، أو لا تحلف بالأمانة بأمانة مدت، تبغي يحلف ويحلف بالأمانة. الأمانة عظيمة وعظمها الله عز وجل، ولكن لا يحلف بها، لأن احنا كما قلنا أنه لا يحلف إلا بالله عز وجل، وقد جاء الحديث في هذا الباب خاصة نهي صريح بل وعيد شديد. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، كما في سنن أبي داود. قال لك من حلف بالأمانة فليس منا، تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم أن التبرئة هنا مش البراءة الكبرى أنه خارج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر وشرك دون شرك. كاين مسألة أخرى جاء فيها النهي صريحا عن الحلف وربط الحلف بها، وهذه كارثة حقيقية وتتسمع عند الناس. شي واحد يتكلم وتيقول لك راه شفت فلان في المكان فلان وفلان، تيقول لي لا راه ما يمكنش ما كانش، تيقول لهم ديني حرام عليا احتجت تما، يتبرأ من الإسلام. تيقول لهم ديني حرام عليا راني شفت تما، أو لا تيقول لهم راني يهودي إلا ما شفتوش، أو رانا نصراني إلا ما شفتوش. اسمع إلى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خاصة اللي حلفوا تتبرأ من الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فقال هو بريء من الإسلام، يدي حرام عن يدين. من حلف على يمين، حلف على شي حاجة وقال راني بريء أنا مبري من الإسلام، أو راه حرام على يديني، اتكد وكذا تيربط الحلف ديالو بالتبرؤ من الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان كاذبا، يعني لك كذوب، هذاك الحلف اللي حلف عليه كذوب، حرام علي ديني، إما هزيت هذيك الحاجة هو هزها هو اداها وتجي حلف يقول لك حرام علي ديني لديتها، يعني هذا حلف على الكذوب. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، إذا كان كاذب فهو كما قال، يعني راه تبرأ من الإسلام. وإن كان صادقا إذا كان صادق لم يرجع إلى الإسلام سالما، ما يرجعش الدين سالم. ويكفي في هذا الحديث وعيدا. وجاء حديث آخر في نفس الباب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فهو كما قال، فإن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام. إياك أيها المسلم، ثم إياك أن تتلاعب في هذا الأمر، تتلعب بدينك. أحرم لي ديني، كيف أحرم لك ديني؟ سهل تبرأ من الدين. وشوف الحديث الجافي، كاذب، إذا كان كاذب يعني في كلتا الحالات دائما خاسر، هذا اللي كيحلف ويتبرأ من دينه يقول حرم علي ديني، دائما خاسر، سواء كان صادق في الحلف دياله ولا كان كاذب. كان كاذب قال لك فهو كما قال بريء من الإسلام. واختلف العلماء في حمل هذا الحديث، هل هو فعلا بريء من الإسلام، البراءة الكاملة يعني خرج من الإسلام، أو لا كفر أصغر. والراجح في هذا أن المسألة متعلقة بالقلب الذي يحلف. إذا كان فعلا متعمد لك الحلف بحل ضوابط القسم الماضية، إذا كان قاصد يعني التبرؤ من الإسلام، حلف هو عارش كيقول هذا تبرأ من الدين. أما إذا كان غير لغو يعني هو تعلمها وسمعها وكيقولها وما عارش كيقول، ما فهمش المعنى ديالها، يعني أول مرة سمع هذا الكلام عمره ما سمع التحريم ديال المسألة، عمره ما عرف بأن المسألة حرام، فهذا كفر أصغر وراء بجوج خطأ. غير أن الكفر الأكبر صعيب الإنسان يرجع يعاود جديد في الإسلام ديالك. أما الكفر الأصغر فتلزمه التوبة وألا يعود إلى هذا الحال. ولكن إذا كان كاذب قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان كاذب فهو كما قال، وإذا كان صادق فعلا قال لك لم يرجع إلى الإسلام سالما. يبغى يرجع لدينه ما يرجعش لسانه، يبتليه الله عز وجل بأي نوع من أنواع البلاء. فتوب إلى الله يا عبد الله، وتوب إلى الله يا أمة الله، وعمرك عمرك ما تحلف بغير الله، حلف بغير الله معك ما تدري ليه، ما تحلف بالله كاذبا، ما تبرى من دينك، ما تقول راني يهودي، ما تقول راني نصراني، ما تحلف بالأمانة. الدواء ديالنا في هادشي كله هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. داوي راسك وتعول هذا الأمر، وداوي الناس اللي حداك. سمعتي كيحلف شي واحد بغير الله ولا حلف بلا مانا ولا تبرى من دينه؟ قولي استغفر الله، راه واعد علاش بلا ما تحلف؟ انا مزيق حتى حنا، راه المشكله المسلمين هما معاونين بعضياتهم على الحلف بغير الله وعلى الحلف يعني بالكذوب، تيبقى يورك على الواحد. قال لك لا، الاصل فيه العداله، شغله بغى يكذب منه المولى. ما تحوجوا الحلوف إذا كان شي حاجه ضروري، شي حاجه نيت فعلا كالشهاده مثلا، هذه كتحتاج حلوف. اما غيرها علاش نحلف الواحد او يحلف لي ونقول له لا ما نصدقش، يبقى يقلب في الحلوف حتى يحلف بغير الله، ولا يحلف بلا مانع، او لا ملي يشوف راسه مامتي يقول حتى واحد يتبرى من دينه فيخرج من دين الاسلام وتكون السبب. فينبغي للمؤمن الا يحوج اخاه الى الحلف. انت ما تعاونش خوك على انه يكفر او لا يحلف بغير الله او لا يتبرى من دينه. هذا امر. مساله اخرى ضاق الوقت في الخطبه الماضيه على ذكرها، هي مساله ما جاء في الكفارة من الحالف بغير الله. أنا إنسان مثلا هو ضبط النفس دياله أو لا باقي تحلف بغير الله وعرف بأنه خاطئ ويالله كيبغي يعود اللسان دياله، طرالك شي مرة حلفتي بغير الله وانتبهت أو لنبهت شي واحد، أشنو الدين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. شي الترابط بين الحلف بغير الله وبين الشرك، شتي المضادة ديال الحلف بغير الله للتوحيد. قال لك إلا حلفتي بغير الله وعطى المثال لات والعزى لأن ديك الساعة هما الإلهين المعظمين، قال لك إلا مشيتي غلطتي، لأن عرف بأن الصحابة اللي الله جددوا الإسلام ديالهم الله ولاو مسلمين أو لا باقي مازال ما تخلصش من العادات القديمة، لأنه يعني كانوا يحلفون باللات والعزى وراهم الدواء، وهما غيقدر يطيح الإنسان فداك الحليف اللي هو ما قاصدوش، أو سبق اللسان كما يقال، سبق اللسان ديالو، العادات اللي كان تربى عليها باقا فيه ومازال ما تابش الله منها، مازال ما روجش اللسان ديالو أنه يحيدها. قال لك إلا غلطتي وحلفتي بغير الله قل لا إله إلا الله. دواء الحالف بغير الله هو توحيد الله، هو تعظيم الله. يعني إنسان يلمشى تغلط وسهر وحلف بغير الله، دواه يقول لا إله إلا الله، ويقول من قلبه خالص نادما راجيا توبة الله عز وجل ورحمة الله ومغفرة الله. رأى ما سهلش حلف بغير الله، ما سهلة، مش سهلة غير حلف وقول لا إله إلا الله، غير حلف بغير الله وقول لا إله إلا الله، رأى سهلة، ما سهلش تحلف بغير الله وانت قاصد وتقول لا إله إلا الله غير اللسان، ما مقبولاش، ما مقبولاش. قول لا إله إلا الله ستخرج من القلب تعظيما لله عز وجل، بأنك راه درتي واحد الأمر لا ينبغي بك أيها الموحد الذي يعبد الله عز وجل ويعتقد أن الله هو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له، فلا ينبغي لك أيها المؤمن أن تحلف بغير الله مهما كان الأمر وخمعة الشرك. المسألة الأخيرة اللي باقي نتعلق بالحلف وهي اليمين. الإنسان اللي حلف بغير الله على يمين، واش كتلزمو الكفارة إلى حنت أو لا تلزم؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا كفارة فيها، وإنما الكفارة عن الحلف بغير الله. أما مثلا إنسان حلف بغير الله قال لك أنا وحق سيدي فلان مثلا إما نمشي لذلك المكان، ثم أراد أن يذهب إلى ذلك المكان، العلماء اختلفوا في هذا الباب، واش هذا كتلزم الكفارة وكفارة اليمين اللي هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لما عندوش فصيام 3 أيام، واش تلزم هذه الكفارة أو لا تلزم؟ الراجح أنها لا تلزم، لأنه أصلا عظم غير معظم. واللي كيرجح هذه المسألة هذه اللي كيرجح هذا الخلاف هو الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال لهم من حالف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وما قالش لي وعليه كفار، لا، أربطها بالكفارة عن اليمين فقط، الكفارة عن الحلف بغير الله، أما الكفارة عن اليمين ما دخلش في هذا الباب. والأصل في هذا الإنسان يحفظ يمينه، وإذا حلف فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. أما الآفة الثانية وهي أخطر من الآفة الأولى التي هي الحلف بغير الله، الآفة الثانية التي تتعلق بالشرك بالله، الدعاء، دعاء غير الله عز وجل. الدعاء من أعظم العبادات، الالتجاء إلى الله، الاستعانة به، الاستغاثة به، الاستعاذة به، أنك تقول أعوذ بالله، أي ألتجئ وأحتمي، يا ربي أعني، ربي يسر لي أمري، تدعو الله عز وجل وتستعين به وتستغيث به لينصرك على أعدائك، تقول يا ربي أغثني، هذا كله دعاء. ما أعظم الدعاء، وقد مرت معنا خطب ودروس في فضل الدعاء، ولا ضي في ذكر بعض فضائله. من أعظم الفضائل ديالو اللي قد تلخص لنا كاع الفضائل ديالو، أن الله عز وجل سمى الدعاء عبادة، أن الدعاء من اللي بغي يسميه الله عز وجل في القرآن سماه العبادة، وكأنه هو العبادة كلها. قال الله عز وجل وخير الكلام كلام ربي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله عز وجل يقول لك ادعوني أستجب لكم، واش كتطلب الله؟ كترجع لمولاك ملي كتحتاج شي حاجة، ملي كتبغي تقدم على عمل تلتجي إلى الله، ملي كتبغي منفعة تطلبها من الله، ملي كينزل بك الضر وكنزل بك الآفات والمرض والأسقام والأوجاع والهم والغم تلتجي إلى الله وكتطلب الله. قال لك الله عز وجل وقال ربكم ادعوني، طلبوا طردوني وسجن لي، طلبوني أنا هنا اللي بيدي كل شيء. هكذا يقول لك الله عز وجل، غير طلبني أستجب لكم. يعني استجابة مضمونة بأب المئة ما لم يتخلف ركن من أركان الدعاء. إلا دعيت الله عز وجل الشروط وبالأركان اللي ضبط الله عز وجل، اللي وضع لنا الله عز وجل، وضع لنا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا دعيت بهذه الشروط وهذه الأركان دعاؤك مستجاب، ما ضيعش. إلا اختل ركن من أركان مشى دعاءك. ضروري خصك تدعي بالطريقه اللي قال لك الله عز وجل، ودير الشروط والاركان اللي قال لنا الله عز وجل، قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك الله عز وجل ادعوني استجب لكم. ثم بعد ذلك قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، كل المفسرين يقولون ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي، يعني المقصود بالعباده هنا الدعاء. وأحسن من يفسر القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول، النبي عليه الصلاة والسلام كيخطف الصحابة واش كيقول لهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. النبي عليه الصلاة والسلام استرنا هذه الآية بهذا الحديث وقلنا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كأن العبادة كلها خلاصتها الدعاء، أساسها الدعاء، كأنه لم يفرض علينا شيء من العبادات إلا الدعاء. وهذا فعلا حقيقة، يعني أن الدعاء هو الأصل. بل من كان إلى قرينا العلماء أش كيقولوا في الدعاء وفي تقسيمهم للدعاء، لترى بأن الدعاء هو العبادة، لأنهم يقولون أن الدعاء يعني على حسب ما يذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان، دعاء مسألة ولي كنعرفوا حنا دعاء المسألة. دابا الناس اللي كتقول الدعاء تيعرف غير الزني الدين وطلب الله عز وجل، هذا الدعاء هذا يسمى دعاء مسألة، دعاء طلب، كطلب من الله عز وجل أنه ينزل عليك يعني النفع أو يرفع عنك الضر. كاين النوع الثاني وقليل من يتنبه لي إلا يعني من يقرأ لأهل العلم، دعاء كيسمه دعاء عبادة. دعاء العبادة يشمل كل أنواع العبادات الأخرى، فالصلاة دعاء، الصلاة هي صلاة، الصدقة، الزكاة، الحج، الصوم، كل هذه المسائل تدخل في الدعاء، لأن في حد ذاتها لم تعملها إلا أنك ترجو من الله شيئا أو تسأله شيئا. علاش كتصلي؟ باش يرحمك الله. يعني ضمنيا في هذه في تلك العبادة أنك تسأل الله عز وجل شيئا ما، فسمي بدعاء العبادة. ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، فبينهما عموم وخصوص مترابطة. أما الذي نتحدث عنه الآن وهو دعاء المسألة، وقد ذكر في كتاب الله عز وجل مسألة هذا القدر ديال الدعاء، كلمة دعاء ومشتقاتها أكثر من 300 مرة، أكثر من 300 موضع في كتاب الله عز وجل ذكرت فيه دعاء أو تدعون أو يدعون. مسألة الدعاء يعني شوف الاهتمام ديالها في القرآن 300 مرة لذكر الله عز وجل في كتابه. وكما قلنا أنه لا يسعنا الوقت للحديث عن فضائل الدعاء، فإن الموضوع قد سبق أن ذكرناه في خطب ودروس ماضية. المشكل الذي نتحدث عنه هو دعاء غير الله، ما حكمه؟ هل يجوز أن يدعو الإنسان غير الله؟ وهل يوجد في زماننا من يدعو غير الله؟ هذا ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هل دعاء غير الله موجود في زماننا؟ وما هو حكم دعاء غير الله؟ دعاء غير الله كما قلت لكم في الأول، قلت لكم هذه الآفة اللي غنتحدثوا عليها أخطر من الآفة ديال الحلف بغير الله. دعاء غير الله شرك أكبر. من يسمع شرك أكبر عرف راه مخرج من الملة، من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. لأن شنو هو دعاء غير الله؟ إنسان يسأل إنسانا حيا أو ميتا، يسأل نبيا أو ملكا أو جنا أو حجرا أو شجرا أو نهرا أو قمر أو شمسا أو غير ذلك من المخلوقات فيما لا تستطيع. هذا هو الضابط، لأن كاين دعاء وهو ليس بشرك. تنادي إنسانا في الهاتف مثلا، عيط لواحد في الهاتف قلت لي يا فلان عتق خوك راني محتاج لكذا وكذا، هذا دعاء استغاثة نداء. أو لا تتعيط مثلا شي واحد بغيت يتعدى عليك وعيط مثلا للشرطة وكتقول اليوم أجي وحميوني من فلان، فهذه استغاثة، ولكن هذه ما دخلش الشرك، لأن هذه داخلة تحت الاستطاعة ديال ذاك الإنسان أو ذاك المخلوق اللي طلبتيه، داخلة في الاستطاعة ديالك. هذا ضابط وفرق مهم. يعني إلا مشي طلبتي شي واحد من المخلوقات فيما لا يستطيعه أو تدعو من لا يسمعه، هذا شرك، هذا هو شرك أكبر. واحد ميت قبر تيمشيو ليه الناس، أو لا حجر أو لا شجر، وتيمشيو وحده الناس وتيطلبوه وبلا ما يمشي هو في داره وتيطلب فيه من داره، آه سيدي فلان أعطيني ولا بويا فلان أعطيني. وهذه هذا الكلام جاري به العمل عند الناس، الأصل فيه أنه شرك أكبر. ولكن كما قلنا في الدرس الأول أنه ليس كل من وقع في الشرك فهو مشرك، لكن بزاف الناس ودي حالة كثير من الناس أنهم لم يسمعوا من قبل أن الدعاء هؤلاء الأموات أنه شرك أكبر مخرج من الملة، بل لعله سمع بعض من يزعم أو يزعم أنه عالم أو يظن أنه عالم ويقول له لا راه ماشي شرك هذاك، غادي لا هذاك الميت راه عنده البركة أو لا عنده الشفاعة، ترى ماشي كتطلبوا. وهذه من الشبه التي يطرحونها هؤلاء القبوريون، تيقول لك لا الشهادة اللي ميت حنا راه ما كنطلبوش منه، هو لا هو غير دليل وسيط بينه وبين الله، أعطاه الله سر كنطلبوا منه أنه يشفع لنا عند الله عز وجل. وهذه شبهة مضروبة بعرض الحائط ونضعها في مهب الريح. علاش؟ لأنها ما كتسوي حتى شي حاجة قدام الأدلة الصريحة الواضحة في أنه من دعا غير الله فقد أشرك شركا أكبر. أما الأدلة على ذلك وأما ما يتعلق بهذا النوع من أنواع الشرك فنتركه إلى الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى سنتحدث عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات الواضحات أنه من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك وكفر، وغادي يبين لنا الخطورة ديال الشرك الأكبر، وأنه بإجماع سلف الأمة أنه من دعا غير الله فقد أشرك وأنه حرام علينا، وأن الدعاء عبادة كما قلنا في الأول فلا ينبغي أن تصرف إلى الله. لأن في التعريف اللي عقلته تعريف الشرك الأكبر هو أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، إذا صرفت شي حاجة من العبادات أو ما هو من خصوصيات الله عز وجل لغيره هذا الشرك الأكبر. ما دام الأمر كذلك الدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، فدل على أنه من دعا غير الله فيما لا يستطيع فقد أشرك شركا أكبر. إذن قبل الختام لا بد أن ننبه على أنه فعلا وقع الشرك من هذا النوع دعاء غير الله في الأمة. وكيف؟ ما تقول لي من غير القبورة الناس اللي كيمشوا مثلا الأضريحة والموالي وكيمشوا الشجر والحجر تطلبوهم، من غيرهم، ولعلك تقع فيه وأنت لا تدري، كطح شي حاجة في الدار رسول الله بغي يجلس الوالدين، والدي ما حاضرينش وباش غيعاونو ولميتي ولا رجال البلاد لا مالي المكان. هذيك الاولى هذيك هي نداء واستغاثه. غيقول واحد ما قصدش ملي ما قصدتيش هذاك هو الشرك الاصغر. انا راه كيقول واحد غير اعتادت اللسان ديالي غير جرى بها انا ما قاصدش فيها انني نطلبهم لا غا كنقولوها وصافي. الا كنتي غير كتقولها هذاك راه الشرك الاصغر. الا كنتي كتعتقد انهم غيعاونوك او لا غيجيبوا لك النفع او يدفعوا لك الضر هذا يسمى شرك اكبر مخرج من المله. اذا من حدك غير ما قاصدش توب الله عز وجل وقل بسم الله. طلب الله عز وجل دغيا تجلس قل بسم الله. بغيت تنوض قل بسم الله. تخرج من الدار قل بسم الله. تدخل الدار قل بسم الله. دير الاذكار اللي قال لك النبي عليه الصلاه والسلام. طاحت شي حاجه قل بسم الله. تعكلتي اولا تعكلت الدابه ديالك اولا تبيست الدراجه اولا السياره اولا غيرها قل بسم الله. هكا قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام. اذا تعثرت دابه احد فليقل بسم الله. قل بسم الله علاش مولاي فلان ولا تعلق قلبك بغير الله. وهذا من اعظم الاسباب اللي كتخلي الناس يدعون غير الله لان قلوبهم فارغه من الله ليس بالكليه ولكن الحيز اللي مخصص الانسان في قلبه والعبد في قلبه لله صغير. تشيش ملي كتنزل به المصائب يلتجئ الى غير الله. ولو كان قلبه مملوءا بالايمان وملوءا بالعقيدة الصحيحة في الله عز وجل لأنه هو المالك بل مالك الملك وأنه لا تتحرك ذرة في هذا الكون إلا بإذنه وبأمره يستغى يعرف الإنسان بأنه لا يجب أن يدعو أو لا يجوز أن يدعو إلا الله عز وجل. إذن فالشرك هذا الشرك اللفظي ديال دعاء غير الله واقع في الأمة بل واقع فيها الشرك الأكبر للناس كي قصدوا وتيمشيوا يهزوا المعروف ويديوه القبر او لا ضريح او لا حجره او لا شجره او لا كرقور ديال الحجر. المهم كيمشيو لشي مكان يعتقدون فيه النفع والضر ويذبحوا ليه يقول يا مولاي فلان اعطينا ويا مولاي فلان حيد علينا الضر يا مولاي فلان اعطينا اعطينا الشتاء يا مولاي فلان اعطينا الاولاد يا مولاي فلان اسيدي فلان الا لا فلان. فيسالون غير الله عز وجل وهذا شرك اكبر مخرج من المله. لا نقول انه هؤلاء الذين يفعلونه الان قد خرجوا من المله لا. الأصل العمل العمل كحكم ما جاء فيه الشرع أنه مخرج من الملة ولكن الذي يقع فيه يقدر يكون متأول يقدر يكون جاهل يقدر يكون عمره ما سمع يعني الحق. فينبغي التماس الأعضاء تتقم عليه الحجة ويبان له الحق عدك الساعة يعني هو يحكم على نفسه ويقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله عز وجل. إذن في الخطبة القادمة لن تتم مع هذا الموضوع نتحدث عن الأدلة الصريحة التي جاءت يعني في دلالة صريحة على أن من دعا غير الله فقد أشرك شركا أكبر وكفر بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتحدث عن الدواء الشافي لمسألة دعاء غير الله كيفاش ندوي المسألة ديال دعاء غير الله عز وجل. وقبل الختام كما نذكر دائما هذا المسجد لازال في طور التوسعة والإنشاء كما ترون الحمد لله قد مرت أشواط كثيرة ولكن لازال الأمر يحتاج إلى أموال لكن ما تتعرفوا هذه الأعمال النهائية اللي كتسمى بالفينيسيوم تتحتاج الأموال أكثر من غيرها هي اللي كتاكل فلوس بزاف. فلذلك رزقكم بخير من استطاع أن ينفق في سبيل الله فهذا هو الباب الأعظم هذا خير باب أنك تحل يعني مكان وتوجد وتهيئ مكان يعني باش يصلوا فيه الناس ويسمعوا فيه الخير ويتوبوا الله عز وجل ويستغفروا الله عز وجل ويسمعوا القرآن ويسمعوا الحديث ويسمعوا الذكر فهذا أعظم شيء تعمله ينفعك في حياتك وبعد مماتك ينفعك عند لقاء الله عز وجل تجده وافيا موفى. وهذا من الأعمال والحسنات اللي كتبقى تابعة الإنسان مهما أينما كان يموت بشرط أن يموت على توحيد الله عز وجل وأنه ما يدير شيء حاجة يتبطل لذلك العمل يبقى جارح للعمل. وإلى عقلته ركلت هاريكم قبال ما يبدأ البناء تيكم راه المسجد راه غيكمل غيكمل وغيسال وغيجي واحد النهار اللي غادي نهزوا يدينا ونقولوا الله يجزيهم بخير هاد الناس اللي تعاونوا معنا في بناء هذا المسجد وغادي نطلبوا لهم باش يثبت لهم الله الاجر وغادي يكون المسجد ساله. ولكن المشكله والداهيه ما نصيبك انت وما نصيبك انت في هذا المشروع الخيري اللي غينفعك في الدنيا والاخره ما نصيبك شحال درتي فيه أنتم ما كنتوا كنا من قبل كنقولوا المسجد باقي راه يلا يلا هذين غير الضالة تحتني الدرس الساس الأول والثاني والثالث الحمد لله وهو دابا تحيد هذاك الفصيل وغادا الأمور غادي الحمد لله الأشغال مستمر وما غاتوقفش بإذن الله عز وجل. ولكن كما قلت لك المشكلة هو فيك أنت أيها المسلم، بماذا سهمت؟ عندك مال أو عندك جاه أو عندك سلطان أو أنت رجل صالح لك دعوة صالحة؟ إلا قدرتي تساهم هذا الشيء كله وعندك كل شيء هادشي مساهمتي به خير لك، إلا عندك وحدة ولا جوج منهم وساهمتي بهم خير لك، ما عندكش إلا الدعوة الصالحة ودعيت الله عز وجل باش ييسر الأمر لهذا البيت أن يتم خير لك. المهم أن تكون لك يد في بناء هذا المسجد وفي تكملة توسيعته، فلا تبخل على نفسك، خذ كما يكون في الباب، فلا تبخل على نفسك بالتبرع والصدقة. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين اللهم انصر نصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضرر المبين، لما حق مسعاه كله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا رزوق اتباعه وأره الباطل باطلا رزوق اجتنابه، وقر عينه في ولدي مولى الحسن، احفظه في أخي مولى رشيد وفي سائر أسرته العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.